بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب في المستحاضة. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وعبده وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق. ذلك أحسن الله إليك. قال: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال أبو معاوية في حديثه: وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وفي الباب عن أم سلمة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأحاديث التي في باب المستحاضة، وإنما ذكر الترمذي بعض الأحاديث وهي أصولها. وباب الاستحاضة وباب الحيض عموما يدور على عدة أحاديث، فمن أصول الأحاديث حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وهو من طريق هناد بن السري عن وكيع بن الجراح وعبده بن سليمان وأبو معاوية الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر. وبدأ الترمذي باختلاط الدماء هنا، لأنه هو المسألة الشائكة في باب الحيض والتي تحتاج إلى دائما فقه، لأن المرأة إذا كانت عادتها منتظمة فإن الحكم واضح فيها، تدع الصلاة والصيام ولا تطلق ولا تؤتى أيام حيضها، وترتفع الأحكام أيام طهرها. هذا لو كان الحيض مقتصر على هذه الصورة وهي الانتظام، لكن المشكلة أن النساء تأتيهن صور كثيرة تحتاج إلى أحكام، والمسألة يتعلق بها أمور كثيرة، فيبدأون دائما بمسألة اختلاط الدماء، الدم الذي كتب الله على بنات آدم، وهو دم الحيض، ودم الاستحاضة اللي هو كما سيأتي ركضة من الشيطان. فدم الحيض هو دم يخرج من قعر الرحم ويخرج بصفة عادية، وهو أمر كتب الله على بنات آدم، ويقولون الأطباء والله أعلم أنه أن إذا ما حصل بإذن الله حمل فإن البويضة هذه اللي تخرج كل شهر وهي وما حولها تنزل في هذا الوقت، ولذلك الحامل لا تحيض، وإذا حصل حمل فإنه يرتفع الحيض ويكون بداية الحمل، فهو أمر كتب على بنات آدم. أما الاستحاضة فهو نزيف، الآن يسمى نزيف، يعني عرق يخرج من هذاك من قعر الرحم، وهذا من أدنى الرحم، وهو ركضة من الشيطان الذي يجري من مجرى الدم. والركضة معناها، ما معنى الركضة؟ يعني كما قال الله عز وجل لأيوب لما أنه أنزل الفرج له قال: أركض برجلك. ليس معناها الركض الذي الآن نفهمه وهو العدو، وإنما أركض يعني اضرب الأرض برجلك فيخرج الماء، هذا مغتسل بارد وشراب، هذا معنى أركض برجلك يعني اضرب الأرض برجلك. فكذلك هذا لعله الشيطان ضرب العرق هذا اللي في أدنى الرحم ويسمونه العاذل أو العاذل، وخرج من هذا الدم فتختلط على المرأة الدماء، ولذلك يحتاج إلى التفصيل. فالمرأة هذه وهي قرشية لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، يعني إنه مستمر مع الدم، فقال عليه الصلاة والسلام: تستفتي أفأدع الصلاة؟ مسألة متعلقة بعمود الدين الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إنما ذلك عرق، اللي هو العرق هذا يسمى العاذل أو العاذل، أو وهو عرق في أدنى الرحم يركضه الشيطان فيخرج من هذا الدم. قال: وليست بالحيضة التي تعلق بها الأحكام. قال: فإذا أقبلت الحيضة، هذا وش نسميه؟ هذه مثل هذا الحديث، وش نسمي المرأة هذه إذا أقبلت الحيضة؟ وش نسميها؟ سميها معتادة، معتادة، بمعنى لها عادة هذه. فقوله إذا أقبلت الحيضة هذه تسمى معتادة وأيضا مميزة. فمعنى كلام عليه الصلاة والسلام أنها إذا كانت عندها أشياء تميز بها بين دم النزيف ودم الحيض، واللي يميز بها أمرين، الأمر الأول أن تكون عندها عادة منتظمة من قبل. فقوله إذا أقبلت الحيضة إذا جاء وقتها، يعني هي منذ أن عرفت الأمور في اليوم العاشر من الشهر يأتيها الدم الذي يقطع الصلاة، فقال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، أو تكون تميز بين الدماء كما سيأتين. فإذا أقبل الدم الذي كان يأتيها كل شهر فتدع الصلاة، وإذا أدبر هذا الدم وبقي الدم الآخر متصل النزيف قال فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا تفتى به المرأة. فإذا كانت ليست لها عادة منتظمة أو كانت مبتدأة أول مرة يأتيها الدم، يعني صغيرة جارية أو عندها اضطراب، يوجد حل آخر سيأتي في الحديث الآخر. فهذا حديث فاطمة بنت أبي حبيش في المرأة التي تستطيع التمييز أو لها عادة منتظمة، فيقال لها إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. وقد اختلف العلم في مسألة التمييز والعادة أيهما يقدم لو اجتمع، فمالك ورواية عن أحمد قالوا يقدم التمييز أول ما تبدأ بالتمييز، فإذا كان تميز فمقدم التمييز حتى لو جاء في غير وقت عادتها، حتى لو جاء في غير وقت العادة. وقول عليه الصلاة والسلام إن دم الحيض أسود يعرف، يعني معروف للنساء، أو يعرف يعني له رايح. ثم بعد ذلك العادة ثم التحيض كما سيأتينا. وأما القول المشهور عن أحمد فإنه يقدم العادة على التمييز إذا كان لها عادة، حتى لو كان الدم فإن العادة مقدمة. ولكن أصلا العادة ما تكون عند أحمد إلا بعد 3 حيض، إذا استمرت على هذا الأمر 3 أشهر تصبح عادة الآن، ولهم طريقة في ابتداء العادة وستأتي. وعلى كل حال هذا الأمر من أساس الدين، وكما تعلمون ونبهنا على هذا في شرح البخاري أن أهل البدع من قديم وهم يطعنون على علماء الحديث، بل يطعنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يفتي النساء فيما يخصهن في أمور الصلاة والطلاق والصيام، ويستهزئون بهم يقولون هذا علم الحيض والنفاس وغير ذلك. وذكرنا أن أول من قالها هو عمرو بن عبيد بن باب المعتزلي الفاجر القدري، استهزئ بالحسن البصري وأئمة السنة، فقال هؤلاء علماء الحيض والنفاس. ثم منذ عمرو بن عبيد، وربما قالها الشياطين الأول للأنبياء الأول، لأن الشيطان يلقيها على ألسنة أوليائه، أخذوا في كل قرن أهل الرأي وأهل البدع يستهزئون بأهل الحديث وأهل السنة، وهم عندهم ملايين الأحاديث أو مئات الآلاف، ولا يقولون إلا هذا الشيء، يعني من باب التنفير من الوحي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من آخر من قالها الخميني في كتابه، قال نحن ولاية الفقيه، المفروض الفقيه يتولى الحكم مو بيكون بس في الحيض والنفاس كعلماء السنة. ثم قالها الآن أهل الرأي عندنا مثل العودة وأمثاله، نفس الكلام، الشيطان يختار شرار أوليائه ويلقي الكلام هذا على ألسنتهم. فنحن بحمد الله ليس في قلوبنا حرج، بل نفرح بكل حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أمور لابد منها، وكل إنسان عنده أم وزوجة وأخت وبنت وقد يحتاج إليه في المستقبل، والمسألة خطيرة، تترك الصلاة ولا ما تصلي، تطلق ما تطلق، تصوم ما تصوم، وكل أحكام نعم. وفي الباب عن أمي سلمة قال وقال في أبو معاوية في حديث أنه قال توضئي لكل صلاة، هذا بالنسبة لمن مستحاضة، أما الحائض ما تصلي، هذا هو الأصل فيها أنها تتوضأ لكل صلاة. ومثلها من كان حدثه مستمر، ولذلك قال الإمام أحمد فيما يروى عنه قال إن كان في القياس خير فهذا من أقوى القياس، وهو في الحقيقة قياس يعني من باب التجوز في اللفظ ولا ليس بقياس، هذا يعني نفس المعنى، القياس اللي هو استنباط العلة برأيك ثم إلحاق المسكوت عنه برأيك على المنطوق به الذي ظننت أن هذه علته، فهو ضعيف في ضعيف في ضعيف، معلق بعضه على بعض، لذلك يقولون لا نلجأ إليه إلا عند الضرورة، هذا هو القياس. أما إذا كانت العلة واضحة، فمثلا هنا المستحاضة قال توضأ إلى كل صلاة بعد ما يدخل الوقت، هذا هو المعتمد فيها، وسيأتي الغسل وغيره. فكذلك اللي حدث دائم اللي ابتلي بخروج شيء من السبيلين باستمرار كالسلس وخروج الريح وغيره. هذا حكمه، حكمه أنه إذا دخل الوقت وأذن يتوضأ ويحتاط من وصول النجاسة إلى بدنه أو ثوبه وبقعته بأي نوع من أنواع الاحتياطات، وبعد ذلك يصلي ولو قطر على الحصير. تقول الله ما استطعتم، تقول الله ما استطعتم. نعم. حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة. إذا جاوزت أيام أقرائها يعني أيام حيضتها، وهذا معناه أنها تكون مميزة، تكون الدماء واضحة الفرق بينها، أو تكون معتادة. نعم. باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك نحوه بمعناه. هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان، وسألت محمد عن هذا الحديث فقلت عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، جد عدي ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه، وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين إن اسمه دينار فلم يعبأ به، ما اهتم به. محمد البخاري سأل هذا الحديث عن عدي بن ثابت عن أبي عن جده، من هو جده؟ فما عرف جده، ليس ما عرف نقص، لكن ما على كثرة استقراء ما عرف جده هذا من هو. فقلت له إن يحيى بن معين يقول إن جده اسمه دينار، ما لم يعبأ بهذا القول. في بعض المحدثين جمع من قال عن أبيه عن جده، كثر، ليسوا فقط عمرو بن شعيب ولا بهز بن حكيم، كثر في الأحاديث فلان عن أبي عن جده، كثر جمعت في جزء مفرد. نعم. وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل أجزأها. الغسل لكل صلاة يقول أحمد وإسحاق أحوط لها، لكن شاق جدا جدا شاق، يعني تغتسل في اليوم 5 مرات هذا أمر شاق جدا، وهو مأخوذ من الحديث اللي سيأتي أن الصحابية نفسها أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة، لكن ما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك، فهذا خيار لكنه شاق. الخيار الثاني قال وإن توضأت لكل صلاة أجزأها، هذا هو الأصل المعتمد، تتوضأ لكل صلاة. الخيار الثالث وإن جمعت بين الصلاتين، جمعت بين الصلاتين، لكن هذا يسمى الجمع الصوري، بمعنى أنها حتى نخفف عدد الأغسال من 5 إلى 3 والمرأة ليست مطالبة بالجماعة، فيقال لها صلي الظهر في آخر وقت، اغتسلي ثم صلي الظهر في آخر وقته، ثم يؤذن العصر وصلي العصر في أول وقته، فتكون هذه غسل وصلاتين. وكذلك المغرب والعشاء، تصلي المغرب في آخر وقته، هو في وقته ليس كجمع التقديم أو التأخير، وتصلي العشاء في أول وقت ثم تغتسل الفجر، 3 أغسال. هذا أيضا خيار فيه نوع تخفيف، لكن الواجب عليها والمعتمد تتوضأ لكل صلاة، وهذا وإن كان أنه أيضا فيه مشقة الوضوء لكل صلاة، لكن هذا لا بد منه لأن هذا تخفيف عليها هي، أن حدثها مستمر. وإلا فإن الصحابي لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، أنس قال وأنتم؟ قال ما كنا نطيقه، كنا نتوضأ ونبقى ما لم يحدث أحدنا. فالوضوء لكل صلاة أيضا فيه مشق، لكن اللي حدث مستمر لابد منه. نعم. باب في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. هذا الشاهد أو الدليل على جمع الصلاتين، ولكن الجمع هذا كما تقدم هو جمع صوري، الجمع الصوري. ومن العلماء من قال جمع حقيقي، قال الجمع للمشقة، وهذه مشقة وهذه مشقة عليها، فيكون جمع حقيقي. والفرق بينهما أن الجمع الحقيقي يمكن أن تصلي العصر في أول وقت الظهر كالمسافر، وتصلي العشاء في أول وقت المغرب، وأما الجمع الصوري لا، كل صلاة في وقتها، لكن يقرب الاثنين بعضها من بعض. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العاقدي قال حدثنا الزهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة. هذا حمنة رضي الله عنها بنت جحش، وبنات جحش الثلاث كلهن، أما بالنسبة لحمنة فهذه أستحيضة، وأم حبيبة سيأتي حديثها بنت جحش، وحمنة هذه زوجة من الآن بناء على السند؟ زوجة من هو يقول عن أمه، من هو؟ عمران بن طلحة، تكون هي زوجة طلحة، وأم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف، وزينب خيرهن تحت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن إحدى أمهات المؤمنين كانت تستحاض، وأغلب الحديث على أنها زينب، فتكون كل بنات جحش يأتين هذا الاستحاضة، ويكون أيضا لها علاقة بالوراثة أو بطبيعة المرأة، لأنها كل الثلاث الأخوات كان يأتين هذا الأمر. فتقول إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، يعني مبتلاه بنزول نزيف دم كثير. نعم. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت يا رسول الله إني استحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة. قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. وفي هذا أن المفتي إذا كان يعرف شيء طبي نافع للسائل بإمكان يدل حتى قبل أن يفتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قبل الفتوى لما عرف أنها مبتلى قال أنعت لك الكرسف القطن تحت شيبه فإنه يذهب عنك الدم، إذا كان الدم ليس كثير كما قالت هي. هذا الآن ليست الفتوى، الفتوى لم تأتي بعد، وإنما هذه نصيحة طبية أو اجتماعية يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم من الناس، ويوصي بها أخته هذه المسلمة وأخت زوجته. نعم. قالت وأكثر من ذلك. أكثر من ذلك يعني ما ينفع فيه القطن، كان ينزف نزيف هائل ومستمر طوال السنوات. نعم. قال فتلجمي. قالت وأكثر من ذلك. تلجمي الخيار الثاني، معنى تلجمي يعني ضعي اعتصبي بثوب يكون كاللجام للدابة حتى يلجم الدم. نعم. قال فاتخذي ثوبا، هذا الخيار الثالث، اتخذي ثوبا، اعصبي ثوب حتى يرد الدم عن الجسم، وهذا فيه أيضا الاحتياط من الدم عن الجسم عن البدن عن الثوب عن البقعة، اتخذي ثوبا. وهذا الدليل على أن اللي حدثه دائم يجب عليه أمرين: الوضوء لكل صلاة، وحفظ نفسه من الدم أو من البول أو من النجاسة، حفظ نفسه. نعم. قالت وأكثر من ذلك إنما أثج ثجا. إنما أثج ثجا بمعنى نزيف، الثج هو ماء ثجاجة، الثج هو الصب المستمر الشديد، معناه أنها كانت مبتلاة بلوى شديدة بهذا النزيف. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأمرك بأمرين. الآن جاءت الفتوى. الآن جاءت الفتوى، وقلنا هذا الحديث الثاني الذي يدور عليه الحكم مع حديث فاطمة بنت أبي حبيش حديث حمنة. نعم. سأمرك بأمرين أيهما صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال إنما هي ركضة من الشيطان. أول شيء قال إنها لا تأسف، وهذا أيضا فيه الفقه، فيه الفقه بمكايد الشيطان وربط الحوادث هذه بما يفعله الشيطان. هذا النزيف هو ركضة من الشيطان قطعا، يعني ضرب الشيطان على هذا العرق فانطلق، والشيطان يجري مجرى الدم. أو الآن سيأتي تفسيرات أخرى لمعنى ركضة من الشيطان. بعضهم قال إن معنى ركضة من الشيطان أن الشيطان وجد به طريق للتلبيس عليها في أمر دينها، أنها ما عاد تعرف الصلاة من صيام بسبب الدم هذا حتى أنساها ذلك، فصار في التقدير كأنها ركضة نالتها من ركضاته. وإضافة النسيان إلى فعل الشيطان، قال تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه إلى آخره، والله أعلم، لكن ظاهر الحديث ركضة من الشيطان على ظاهره. نعم. فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام. هذا الآن الستة والسبعة، هذا الخيار الثالث، وهو ما يسمى بالتحيض، وهذا تكون حالة حمنة، وحديث حمنة في من؟ في المتحيرة، يسمونها متحيرة، اللي ليس لها تمييز، ما تميز بين الدماء، وليس لها عادة منتظمة، وإنما متحيرة، يأتيها دم واحد مثل بعض، وليس لها عادة منتظمة، إما لأنها مبتدئة أو لأنها كانت مضطربة العادة. هذه ماذا تفعل؟ قلنا لها إذا أقبلت الحيضة كما في حديث فاطمة قالت أي حيض، ما أعرف متى تقبل ومتى تدبر. اختلط عليها النزيف أصبح كله دم واحد متساوي. وإذا قلنا لها اعملي بالعادة قالت ما لي عادة وانتظمة أو كانت مبتدأ. عند ذلك نأمرها بهذا، وهذا يدل على أن الشريعة عندنا مبناها الظن، الشريعة فيها تخفيف فيها ظن. قال تحيضي، ايش معنى تحيضي؟ يعني اختاري 6 أيام من الشهر أو 7 أيام من الشهر، ولكن الاختيار بين 6 والـ7 على حسب عادة نسائها، إن كان أختها وأمها وخالاتها وعماتها يأتين 6 أيام تختار 6 أيام، إن كان 7 أيام 7 أيام، فتختار 6 أيام مع أن الدماء سوى وتترك فيها الصلاة والصيام وغيرها، ثم بعد ذلك تعود إليها إلى الصلاة والصيام. هذا هو الذي يبرئها أمام الله، تحيضي في علم الله، يعني الله أعلم 6 أيام أو 7 أيام. والتحيض هذا من أوضح الأدلة على أن الشريعة مبناها الظن والتخفيف، تقول الله ما استطعت. نعم. في علم الله. ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة، على حسب اختيارها، إن كانت اختارت 6 صلي 24، وإذا كان 7 23. نعم. وأيامها. وأيامها. وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك. هذا براءة الذمة، إذا فعلت ذلك تبرأ الذمة. نعم. وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيض لميقات حيضهن وطهرهن. افعلي كما تفعل النساء المميزات والمعتادات لميقات حيضهن وطهرهن كما يفعلن، فأنت تحيضي في علم الله. نعم. فإن قويت على هذا الخيار اللي قال سأمرك بأمرين. نعم. فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي، وصومي إن قويت على ذلك. ومن هذا أخذ العلماء مسألة الجمع الصوري، لأن واضح الآن أن الجمع صوري هو قال تؤخرين الظهر وتعجلين العصر، بمعنى أنه جمع صوري، كل صلاة وقعت في وقتها لكن قرب ما بينهما، وبدل ما تغتسل 5 مرات تغتسل 3 مرات في اليوم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعجب الأمرين إلي. نعم. وهو أعجب الأمرين إلي، يعني هي تتوضأ لكل صلاة، هذا الخيار الأول، ولو تغتسل للثلاث أوقات هذا الخيار الثاني وهو أعجب، ولذلك كما قال أحمد قبل قليل. نعم. ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران عن أمه حمنة، إلا أن ابن جريج يقول عمر بن طلحة هو الصحيح عمران بن طلحة، وسألت محمد عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن، وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح، وقال أحمد وإسحاق المستحاضة إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره، وإقباله أن يكون أسود وإدباره أن يتغير إلى الصفرة، فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش. وإن كان نعم، هذا جمع أحمد وإسحاق بين الأحاديث الثلاثة، بين الحديث هذا وحديث هذا، قال أحمد وإسحاق إن كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره وإقبال أن يكون أسود، معناه أن أحمد وإسحاق يبدون هنا في هذه الرواية بالتمييز، ومثل مالك والشافعي يبدون بالتمييز. نعم. قال في الحكم على حديث فاطمة بنت أبي حبيش. نعم. وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. نعم. هذا الحالة الثانية إذا كانت معتادة، الحالة الأولى إذا كانت مميزة، والحالة الثانية إذا كانت معتادة. المميزة اللي تعرف الأسود من الأصفر من الأحمر، والمعتادة اللي لها أيام معروفة قبل أن تستحاض، فهذه تعمل بعادتها. نعم. وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره، فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش. هذه المتحيرة الثالثة. قال وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولا تعرف الحيض بإقبال ولا إدبار بتمييز، فهذه يسمونها متحيرة وحكمها التحيض، متحيضة، فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش. عندنا زيادة في نسخة شاكر قال وكذلك قال أبو عبيد، لكن أخذها من نسخة واحدة فقط، يعني هذا كلام أحمد وإسحاق وأبي عبيد. قولها وهو أعجب الأمرين إلي، هنا في فائدة. قال رواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل فقال قالت حمنة وهو هذا أعجب الأمرين إلي، ولم يجعل الأخير من قول النبي صلى الله عليه وسلم بل جعله كلام حمنة، لكن قال أبو داود وسيأتي في سنن أبي داود قال وكان عمرو بن ثابت هذا رافضيا، وذكروا عن يحيى بن معين أن بعضهم قال إن هذا من كلام حمزة من كلام حمنة. نعم. وقال الشافعي المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت. هذا ترى ليس قسيم لقول أحمد وإسحاق وأبي عبيد السابق، الشافعي معهم. الآن سيأتي الترمذي بمسألتين أخرين، فالشافعي يقول في المبتدأ. الآن الشافعي يتكلم عن المبتدأ، واللي قبل كلام عن المميزة والمعتادة والمتحيرة. نعم. وقال الشافعي المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين خمسة عشر يوما، فإذا طهرت في خمسة عشر يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض، فإذا رأت الدم أكثر من خمسة عشر يوما فإنها تقضي صلاة أربعة عشر يوما، ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة. هذا كلام الشافعي أيضا في اختلاط الدماء، لكن في البداية في الابتداء يقول تترك الصلاة 15 يوم هذا أكثر الحيض، فإذا كان انقطع عنها الدم قبل ذلك هذه اتضح أمرها، وإذا ما انقطع عنها الدم قبل ذلك وأصبحت زادت على 15 يوم فإنها نعتبر يوم واحد اللي هو قل الحيض نعتبره هو الحيض، وتقضي صلاة 14 يوم هو. نعم. واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره، فقال بعض أهل العلم أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يأخذ ابن المبارك، وروي عنه خلاف هذا. وقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح أقل الحيض يوم وأكثره خمسة عشر. يوم وليلة ولا يوم بس؟ يوم. عندنا في نسخة وليلة، لكن هذه نسخة واحدة، أنتم اتركوا نسخة الرسالة هي المعتمدة، لأن أحمد شاكر تحقيقه هنا أي نسخة من نسخة الترمذي فيها زيادة يضيفه. نعم. وأكثره خمسة عشر، وهو قول الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد. يكون هذا هو المشهور عند أهل العلم، أقل يوم وليلة وأكثر خمسة عشر يوم، وينبني على ذلك العدة. المرأة التي جاءت لعلي وقد طلق زوجها، فجاءت لعلي بعد شهر من الطلاق، شهر واحد، وهي من ذوات الأقراء، قالت خرجت من العدة. كيف؟ قالت حيضت ثلاث حيض هذا الشهر، فهذا ما يكون إلا أنها أقل الحيض يوم وليلة، ثم طهرت 13 يوم، ثم حاضت يوم وليلة، ثم طهرت 13 يوم، هاي 28، ثم حاضت يوم وليلة 29، ثم طهرت. فهذه قضية اشتهرت في عهد علي، فقال لي رجل عنده أحكم فيها مشهور من التابعين، قال إن جاءت بامرأة من بطانة أهلها تشهد على هذا الأمر أنها فعلا كانت تترك الصلاة يوم ثم يوم ثم يوم وتطهر خلال الشهر خرجت من العدة. فقال علي قالون، يعني جيد بالفارسية، فأخذوا من هذا كل هؤلاء مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد أئمة السنة، أخذوا أن أقل الحيض يوم وليلة، ولذلك يتصور أن امرأة أمرها الله عز وجل أن تكون عدتها ثلاثة أقراء أن تخرج في شهر واحد، يتصور لأن أقل الحيض يوم وليلة. وتقدم الأسبوع الماضي تعليق الأمر بالدم، المرأة إذا رأت الدم إذا كان دم الحيض حتى لو كان متقطع إذا رأته علقت الأحكام عليه، وإذا انقطع عنها انقطعت الأحكام. نعم. باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت استفتت أم حبيبة ابنة جحش. هذه زوجة عبد الرحمن بن عوف. هذه زوجة عبد الرحمن بن عوف. نعم. استفتت أم حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إنما ذلك عرق. ذلك أحسن الله إليك، إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل لكل صلاة. هذا فكانت تغتسل لكل صلاة اجتهاد من أم حبيبة، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، هذا المشهور، وإنما قال اغتسلي على التفصيل السابق اللي أوصى بأختها حمنة تغتسل 3 مرات يعني. وهذا أيضا على الاستحباب ليس على الوجوب، الوجوب تتوضأ لكل صلاة، لكن أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة، هذا اجتهاد منها. نعم. قال قتيبة قال الليث لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. فعلته هي رضي الله عنها، اجتهاد منها وحرص. نعم. ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال بعض أهل العلم المستحاضة تغتسل عند كل صلاة. وروى الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة. هذا مروي عن الزهري من طرق أنها تغتسل لكل صلاة، هذا أمر واسع له إن شاءت، إن أمر شاق جدا جدا، أمر شاق عليها يعني تغتسل 5 مرات في اليوم أمر شاق، إذا فعلته هي وما شق عليها هذا أمر لها كما قال أحمد قبل قليل. هنا يقول أحمد شاكر نقل عن ابن العربي المالكي، وإن كان عنده يعني نوع خلل في المعتقد، لكن له كتاب اسمه عارضة الأحوذي شرح الترمذي، ذكر فيه يعني لخص في أحكام الحيض، وإن كان يعني ما، لكن الشاهد من مقدمته يقول هنا أن النساء على ضربين حائض طاهر وحائض، والحيض شيء كتبه الله على بنات آدم. قال ابن العربي وهو من قدماء الفقهاء المالكية قال والتقصير في علومه ومسائله أمر لم يزل يتقادم، يعني كثير من العلماء يشتكي من عدم ضبط المسألة. ولذلك عندنا في كلية الشريعة كان في رسالة دكتوراه وماجستير في الأحكام الدماء الطبيعية، أعطوها امرأة من الباحثات، لأن هذا أمر يخصها ويخص بنات جنسها، وكان هذا أحسن، وجمعت فيه، لأن المشكلة ليس في النصوص، المشكلة في الوقائع وفي اختلاف الواقع بصور ما تتناهى، كل امرأة يأتيها ظرف معين، فأعطوها البحث هذا للمرأة، وهو موجود بحث في كلية الشريعة أحكام الدماء أظن طبعه. قال يقول ابن العربي وقد كنا جمعنا فيه نحو من 500 ورقة وأحاديثه نحو من 100، لكن يدور على 5 أحاديث، وطرقها نحو من 150، ومسائله بتفريعها ودليلها مثل ذلك. يقول عاد كلمة طريفة ابن العربي، يقول إلا أنه أمر يأكل الكبد ويهيض الكتد، يعني الكتد يعني ثقيل الحمل، ولا ينهض به منكم أحد لكثرة اضطرابه واختلافه، وأيضا أمور ما يعرفها الرجال. قال فنشير إلى الأصح نحو مقصد أبي عيسى، لأنه ما ذكر منه إلا رموزا، إذا كان يقوله أحاديث 100 أبو عيسى ما ذكر له أحاديث قليلة تعد على أصابع. ثم ذكر قال إن إذا كان الحيض شيء مكتوب عن النساء فهو له عادة مستقرة، وقال أيضا من الفوائد أن تختلف باختلاف أحوال البلدان والسن والهواء والزمان، والرحم يرخي الدم إرخاء مختلفا حسب ذلك، فيكثر تارة ويقل تارة، يعني أيضا من أسباب الاضطراب والانقطاع أحيانا الزمن وأحيانا الهواء وأحيانا البلد وأحيانا العرق وأحيانا المرأة نفسها والوراثة، فتكثر وقائعه ويضطرب على العلماء أمره، لكن الحمد لله أنا. ثم قال ذكر عاد بدأ يتكلم عن أنها مبتدأة ومعتادة ومتحيرة ومميزة، وذكر كلام طويل. نعم. باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة قالت أتقضي إحدانا صلاتها أيام محيضها؟ فقالت حرورية أنت، قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن عائشة من غير وجه أن الحائض لا تقضي الصلاة، وهو قول عامة الفقهاء، لا اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. نعم، الحائض لا اختلاف أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولا نقول لماذا، بعضهم قال هذا في مشقة وهذا يتكرر وهذا كذا، لكن نحن لا نقول لماذا، ولذلك عائشة ما أجابتها على السؤال، هي السؤال قالت لما تقضي إحدانا الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت عائشة أحرورية أنت، هل أنت من الخوارج؟ كان الخوارج قد خرجوا بعد، يعني السؤال هذا سؤال معاذة كان بعد فتنة علي والخوارج، لأن عائشة عمرت بعد ذلك، فسألتها لأنه اشتهر عن الخوارج أن من أصولهم هم يردون أي حديث لا يعرفون مدخله في القرآن، هم أي حديث عندهم يزيد على نص القرآن وظاهر القرآن يردون، يردون الأحاديث. وأيضا كل أهل البدع يحكمون عقولهم في الشرع. ولذلك أحمد شاكر رحمه الله له تعليق هنا جيد، قال: يشبه الحرورية الآن كثير من أهل عصرنا، يريدون أن يحكموا عقولهم الضعيفة في كل شيء من أمور الدين ويحكمون على النصوص، فيقال لهم حرورية أنتم، هؤلاء حرورية صاروا. فعائشة، ولذلك عائشة ما أجابت على السؤال، لأن السؤال لماذا ما أجابت عليه، وإنما أجابت بقولها: كانت إحدانا تؤمر بهذا ولا تؤمر بهذا. وهذا أحسن جواب، وهو تعليم الناس على الاتباع المحض سواء عرفوا العلة وما عرفوها. نعم. باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرأن القرآن. حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. هذا يدلك يا أخوان على مسألة مهمة، وهي الانتباه للآثار، الانتباه للآثار. الآن يعني الآن مشهور عند جمهور العلماء كما سيقول الترمذي أن الحائض ما تقرأ القرآن، لا تقرأ القرآن، لا تمس المصحف هذا قطعا، ولا تقرأ القرآن مثل الجنب. هذا الحديث وإن كان أنه سيأتي الآن الكلام أنه الأصح أنه من كلام ابن عمر، أنه ثبت موقوف عن ابن عمر، لكن سيقول الآن قول جمهور الصحابة والتابعين اليوم، لأن ابن تيمية كان لما ضعف هذا الحديث رفعه وجعله من كلام ابن عمر، يفهم من كلامه أنه قال الحائض تقرأ القرآن. فأصبح اليوم الناس لأنهم ما يعرفون كلام الصحابة والتابعين يعتمدون على ترجيحات أبو العباس وغيره. كثير الآن من القضاة والمفتين سمع أن أبو العباس يقول الحائض تقرأ، قال تقرأ، لكن ستكتشف أن المسألة أخطر من هذا وتتحمل في ذمتك. الآن سيقول لك الترمذي: أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يمنعون الحائض ومثلها النفساء والجنب قطعا من قراءة القرآن، ليس قراءة النظر ومس المصحف، قراءة غيب أو بدون مس مصحف يمنعونهم من ذلك. فأنت كيف تجتري الآن لأجل أن أبو العباس أو غيره رجح أنها تقرأ، وهنا الأكثرية من الصحابة والتابعين يقول لا تقرأ؟ فهذا يدل على أن الإنسان ما يرسخ في العلم مهما قالوا فلان رجح وفلان رجح حتى يقرأ كتب الآثار، يهاب بعد ذلك من أي ترجيحات. فاسمعوا ايش قال الترمذي: سواء كان هذا الحديث ثبت مرفوعا أو موقوفا، أكثر الصحابة والتابعين على المنع، ولذلك تمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن. واحد سألني قبل يومين أو ثلاثة يقول: زوجته النفساء وضاق صدرها تبي تقرأ القرآن. أنا أعرف كلام تيمية وأعرف من كلام هذا، لكني ما اجترأت أن أقول تقرأ القرآن، قلت تسمعه، شغل القرآن تسمعه. هي يقول أنها النفساء 40 يوم وتبي تقرأ هي، وأنها يصيبها يعني ضيقة. قلت أنا والله ما أجرؤ أن أقول تقرأ القرآن، وقد أمامي هؤلاء. الآن سنذكر بعض آثارهم. نعم. لا الأذكار سيأتي الجنوب وهذا الآن سيأتي. نعم. وفي الباب عن علي حديث ابن عمر حديث لا وفي نعرفه. وفي الباب عن علي، من يعرف حديث علي؟ وسيأتي حديث علي ليس في الحائض. حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه أو لا يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة. فلذلك الجنابة أقوى، واضح أن الخلاف فيها أضعف. حتى ابن تيمية وغيره يقولون الجنب لا يقرأ، لكن الحائض قالوا أو شيء أمر يطول، الجنب يمكن يغتسل في أي لحظة ويرتفع حكمه، والحائض لا، والحائض أمر مكتوب عليها يعني ما ليس بفعلها والجنب بفعله، ويفرقون بينها. لكن أيضا نقول كما قال الترمذي الآن. نعم. حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض. سيأتي الكلام في إسماعيل بن عياش واضح. موسى بن عقبة إمام من أهل المدينة وصاحب السير ومن رجال البخاري، ونافع بن عمر. المشكلة في إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش هذا ليس يكذب، بل هو رجل من أهل الشام ونعم الرجل، لكن عنده مشكلة واحدة فقط ومشهورة، وهي أنه إذا حدث عن أهل بلده يضبط، يعرف الصحيح من الضعيف ويعرف يضبط حديث الشاميين، ولما جاء الحجاز والعراق ما يعرفهم، فصار ما يضبط الأحاديث، ما يعرف الناس ويحدث عنه. فأخذوا منها العلم أن إسماعيل بن عياش إذا حدث عن الشاميين في الغالب يكون حديثه جيد، وإذا حدث عن الحجازيين والعراقيين يهابون منه. وهذا موسى بن عقبة حجازي. نعم. وهو قول والعلة فيه أنه إن من كلام ابن عمر وهو رفعه. نعم. وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. هذه كلمة عظيمة، ما تستطيع بعد ذلك تقول، ما تجرؤ أنك تقول والله أن خلاص اخترت ترجيح فلان وفلان إلا بشيء يقابل هذه الأشياء، تأتي بأثار مقابلة. أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم يقول الترمذي على المنع، منع الحائض والنفساء والجنوب من قراءة القرآن. نعم. مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا لا تقرأوا الحائض ولا الجنوب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنوب والحائض في التسبيح والتهليل، رخصوا له في الأذكار التسبيح والتهليل وطرف الآية والحرف وحسب الله ونعم الوكيل والآيات اللي هكذا. وقرأنا عن مالك إنه قال حتى الآية الواحدة يرخص فيها، ولا أدري آية الكرسي مثلا آية واحدة قد يكون الجنوب، أراد أن ينام يقرأ آية الكرسي وهو جنوب، لكن الأفضل ترك الآية الكاملة مثل آية الكرسي إلا بغسل، ولكن يرخصون في الآية ونحوها. وعدم ذكر لمالك هنا لا يعني أن مالك يخالفهم، لكنه كما قلنا لابد أن يأتيه قول الإمام بطريق متصل. نعم. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق حديث مناكير، كأنه ضعف روايته عنهم فيما يتفرد به، وقال إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام. وقال أحمد بن حنبل إسماعيل بن عياش أصلح من بقية، ولبقية حديث مناكير عن الثقات، حدثني بذلك أحمد بن الحسن قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك. باب ما جاء في مباشرة الحائض. حدثنا أبو الدار قال هذا سيأتي أن الإمام عبد الله بن أحمد هنا في المسائل سأل والده عن هذا الحديث فقال أنه خطأ، وكذلك ابن أبي حاتم سأل والده وهو أبو حاتم عن هذا الحديث فقال إنما هو خطأ. يقول أبو حاتم هذا عن ابن عمر من قوله، يعني يقول أبو حاتم هذا المحفوظ من قول ابن عمر. طبعا عاد أحمد شاكر يقول يصلح هذا وهذا، وهذا كلام ليس معنا الآن لكثرة ما كررناه. بعد بعض الآثار كثيرة في هذا، قال عمر إذا توضأت وأنا جنوب أكلت وشربت ولا أصلي ولا أقرأ حتى أغتسل، الجنوب أمره واضح. قال عبد الله بن رواحة نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أحد القرآن وهو جنوب. وقال علي اقرأ القرآن ما لم يصب أحدكم جنابه. وابن مسعود كان يمشي نحو الفرات فبال ابن مسعود ثم أخذ يقرأ الرجل فقال الرجل إنك بلت، قال إني لست بجنوب. وعن أبي الزبير أنه سأل جابر عن المرأة الحائض والنفساء تقرأ شيء من القرآن فقال جابر لا، هذه فتوى جابر. وكذلك كان عمر يكره الجنوب، وهو كما قال. وعن عامر الشعبي قال الجنوب والحائض لا يقرأان القرآن. وعن أبي وائل قال لا يقرأ الجنوب والحائض القرآن. وعن الزهري قال سألت عن الحائض والجنوب يذكران الله قال نعم، قلت يقرأان القرآن قال لا. والحسن وقتادة قال لا يقرأان شيء من القرآن، يعني أئمة الأمصار كلهم. لكن الأحاديث في الجنوب أكثر، لذلك الجنوب يكاد الحديث الخلاف يكون فيه ضعيف، الجنوب لا يقرأ، كلام إنما هو في الحائض. والآن نقف عند أكثر الصحابة والتابعين على هذا. نعم. باب ما جاء في مباشرة الحائض. حدثنا أبو ندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضت يأمرني أن أتزر ثم يباشرني. وفي الباب عن أم سلمة وميمونة. حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم ومالك، لكن كما تقدم هو لا يعني الحصر، يعني من جاءته بأسانيد. هذا عند الجميع، الرجل له أن يباشر المرأة وهي حائض ويمس بشرتها وليست نجسة، ويباشرها فيما دون النكاح فيما دون الجماع. نعم. باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها. حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال واكلها. وفي هذا حديث تقدم معنا طويل، لكن أنا تقدم ليس في المتن، تقدم قرأت عليكم من الحاشية، ذكره ابن هو عند أحمد في المسند، ذكر أحمد شاكر في الحاشية أن عبد الله بن سعد سأل النبي صلى الله عليه وسلم 4 أسئلة، فقال يا رسول الله ما يجب الغسل والماء يكون بعد الماء والصلاة في بيتي والصلاة في المسجد ومؤاكلة الحائض، فقال إن الله لا يستحي من الحق وأجابها عن هذا كله. قال آخرها: وأما مواكلة الحائض فواكلها، يعني كل معها واكلها. نعم. وفي الباب عن عائشة وأنس: حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب، وهو قول عامة أهل العلم، لم يروا بمواكلة الحائض بأسا، واختلفوا في فضل وضوئها، فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها، يعني فضل الماء يتوضأ فيه. نعم. باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة من المسجد. الخمرة كما تقدم نصف الحصير اللي يكون يسجد عليه الإنسان. نعم. قالت: قلت إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. يعني وش معنى ليست في يدك؟ بأمر الله. إيه، ليس المقصود أنها يعني أمر كتب الله على بنات آدم أنه ليس في يدك، لكن الحيضة ليست في اليد، بمعنى أن الحيضة لا تؤثر في الجسم كله. حيضة يدك طاهرة ورجلك طاهرة ووجهك طاهر، فناولين الخمرة من المسجد. قال: إن حيضتك ليست في يدك. نعم. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة حديث عائشة حديث حسن. نعم. وهو قول عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك، بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد. نعم. باب ما جاء في كراهية اتيان الحائض. نعم. حدثنا أبو ندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد قالوا حدثنا حماد بن سلم عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ. ليس التكفير ينبه الترمذي، لابد من التنبيه، ليس الكفر الأكبر المخرج من الملة، ولكن على التغليظ أيضا، فلا نقول نشرحه ونخففه ولا نثقله، إنما هو نقول كما قال عليه الصلاة والسلام: كفر بما أنزل على محمد، لكن ليس كفرا يخرجه عن الملة، كفر دون كفر. نعم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا فليتصدق بدينار، فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة. وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده، وأبو تميم الهجيمي اسمه طريف بن مجالد. باب ما جاء في الكفارة في ذلك. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال: يتصدق بنصف دينار. حدثنا حسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار. الأظهر الله أعلم، الأظهر عند كثير من المحدثين أن هذا أيضا موقوف على ابن عباس، كما أن الأول موقوف على ابن عمر، هذا موقوف على ابن عباس، يعني هذه فتوى لابن عباس في من يقع على امرأته وهي حائض أن يتصدق، وإذا كان وقع في فورة الدم وهو أحمر يكون دينار، وإذا كان وقع عليها وهي حائض لكن في إدبار الدم في الكدرة والصفرة نصف دينار، يعني يكون الحكم أخف، وهذا عمل به أحمد وإسحاق. نعم. حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال ابن مبارك: يستغفر ربه ولا كفارة عليه. وقد روي مثل قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي. باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء ابنتي أبي بكر أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه. نعم. هذا أيضا من أحكام الحيض أنها الدم اللي يصيب ثوبها، قال: حتيه إذا كان يابس ثم اقرصيه، والقرص أن تضع الماء ثم تقرصه بأطراف أصابعك، تقرص الثوب بأطراف أصابعك حتى أنه ينقى، قال: ثم اقرصيه ثم رشيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه. وفي لفظ قال في حديث أسماء قالت: يبقى الأثر، قال: ولا يضرك أثره، يعني حتى لو بقي بقايا لون الدم صفرته ما يضر الأثر، وهذا يدل على نجاسة الدم، هذا يدل على نجاسة الدم، ولذلك أمر بغسله. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة، وبعضهم يفرق يعني من المعاصرين، يقول أما دم المحيض ما نقول فيه شيء، نقول نجس، لكن غيره من الدماء ليست بنجسة، والأظهر نجاسة الدم. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة وأم قيس بنت محصن أخت عكاشة. نعم. حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله، فقال بعض أهل العلم من التابعين إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه عاد الصلاة، وقال بعضهم إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم عاد الصلاة، وقول سفيان الثوري وابن المبارك، ولم يوجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة، وإن كان أكثر وإن كان أكثر من قدر الدرهم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال الشافعي يجب عليه الغسل وإن كان أحسن الله عليك يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم، وشدد في ذلك. الشافعي شدد في ذلك وأمر بالإعادة حتى لو كان نقطة أقل من قدر الدرهم، والصواب قول أحمد وإسحاق إنه إذا صلى أو صلت المرأة ثم اكتشف في دم في ثوبه بعد الصلاة إنه ما يعيد، ولو كان أكثر من الدرهم، ولو كان يعني أكثر ما يعيد. نعم. باب ما جاء في كم تمكث النفساء، هذا آخر أبواب الحيض، وهو كم تمكث النفساء. نعم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. الكلف ما هو؟ إيه الكلف يقولون لون يعلو وجه المرأة، مشهور هذا في الحامل والنفساء، يسمون لا زال اليوم يسمونه كلف، كدرة أو حمرة أو صفرة لون يعلو، وقد يكون معه نمش يعني أشياء في الجلد يعلو، فكانت تقول نطلي وجوهنا بالورس من أجل الكلف هذا. نعم. حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية، أحسن الله عليك، عن مسة الأزدية عن أم سلمة، واسم أبي سهل كثير بن زياد. قال محمد بن إسماعيل علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة، ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل، وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40، وهو قول أكثر الفقهاء، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. الحمد لله فيه إجماع، فيه إجماع في هذا، وهذا أمر معلوم الآن، صار النفساء الحد الأعلى لها محدد بالإجماع، والحد الأدنى لو رأت الطهر بعد يوم من ولادة نقول صلي ويأتيها زوجها وكل الأحوال، لو بعد يومين فما في حد أدنى، يعني لو رأت الطهر في أي يوم ما نقول لابد تكمل 40، لكن أعلى حد لها 40، فلو استمر الدم بعد 40 نقول صلي، فإن هذا دم نزيف، دم فساد استحاضة. فإذا بالإجماع الذي ذكره هنا عن الصحابة والتابعين أن النفساء لا تتجاوز 40 يوم ولو كان الدم استمر، تصلي بعد 40، وأما قبل 40 لو طهرت بعد يومين ولادة 3 أيام تصلي. نعم. خلاص. ها كيف؟ لا ما تجاوزها في الصلاة، يعني الإجماع أنها قد الدم يتجاوز 40، لكن هي ما تدع الصلاة أكثر من 40 يوم، هي ما تترك الصلاة أكثر من 40 يوم، بعد ذلك تصلي إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، مثل الحائض، النفساء أحكام الحائض. حد ها شيخ كيف؟ من هي على الأقل 40 يوم، الإجماع الأن 40 يوم متفقين فيها تمام. إيه. إجماع 40. لكن أكثر من 40 فيها، والإجماع كونه ما وعد تجاوز. أكثر من 40 اللي هو اللي بعده قول أكثر الفقهاء، اللي بعده قول أكثر الفقهاء سفيان وابن مبارك وغيره، هذا لو استمر أكثر من 40، فيقول عندنا هنا إجماع أنها تدع الصلاة 40 يوم، لكن لو رأت الطهر بعد يومين 3 أيام 4 أيام تصلي ويأتيها زوجها، لو استمر الدم بعد الأربعين فإن أكثر الفقهاء يقولون أنها لا تصلي اللي هو اللي بعدها. وبه قول سفيان وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم من العلماء أنها إذا استمر بعد الأربعين تصلي ويأتيها زوجه. وبذلك نعرف أن ليس له حد أدنى بالنسبة للطهر وله حد أعلى وهو الأربعين. نعم ها إيه أكيد تؤمر أن تعيد الصلاة تقضيها. وكذلك الصفرة والكدرة اللي تراها النفس مثلها مثل الصفرة والكدرة اللي تراها الحائض إذا كانت في فترة النفاس متصلة بالدم فحكمها حكم الدم، وإذا كانت بعد الطهر لا تعدها شيئا. كل الأحكام الحائض تكون في النفس. نعم بقي شيء في شيء إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. أي هذا إجماع عليه. إيه؟ لكن اختلفوا إذا كان زاد 40 هل دع الصلاة أو ما تدع؟ إيه؟ إذا زادت على 40 أكثر الفقهاء يعني جماهير أئمة الأمصار يقولون بعد 40 ما تصلي. والإجماع حتى الإجماع هنا مظنون، يعني ليس عاد أنهم تفقدوا الناس كلهم، لكن قال أجمع أهل العلم من الصحابة والتابعين على أنها تدع الصلاة 40. نعم قد يكون. نعم. ويروى عن الحسن البصري أنه قال إنها تدع الصلاة 50 يوما إذا لم ترى الطهر. ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي 60 يوما. باب ما جاء في الرجل يكفي. أحسن الله عليك.